الذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علاما وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف لثماما سقاني ألا لله من تلك المدامة وفك الجيد من بعد امتحاني وأتعبني بأنواع الكرامة وشهاني على ورع وجنبني الملام مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة قام بين راما أجبت له ولم ألوي عناني إلى وش ولا أهل الملام يا رسول على خمر الدنان عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى على يخشون عقبها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدراكوا فيها الإمام وساقين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما ساجع قمر الحمامة